إذا أنا فأحلقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليم ثم ذروني في اليم فوالله لا يقدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له. فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك وغفر الله له. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. لكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. لكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. ولهذا حكى طائفة العلم والخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تفسير أهل البدع روايتين مطلقة حتى تجعل الخلاف في كثير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي وربما رجحت التكفير والتخليد في النار. وليس هذا المذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان بل نصوص صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. فإنما كان يكفر الجهمية المثلين لأسماء الله وصفاته لأن مناقبة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينا ولأن حقيقة قولهم تعطير الخالق وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية وتكفير الجهمية مشهورا عن السلف والأئمة. لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي لكن ما كان يعني إمام أحمد لكن ما كان يكفر يكفر لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك ويدعون الناس إلى ذلك وينتقلونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجيبهم حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم لمن يبين له لم يشعر لعلمه لمن يبين لهم أنهم يكذبون للرسول لم يتبين لهم يمكن أو لم يبين لهم لم يبين لهم أنهم يكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفردين قال القرآن مخلوق فغبط بالله العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم تتبين له الحجة التي يظهر بها ولو اعتقد أنه مستج لسعى في قتله وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدر إن جحد علم الله كفر ولفظ بعضهم ناظر القدر ولفظ بعضهم بعضهم. ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به فصل يحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدرية فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية شوف الرقم، الرقم سكة ما يخالف. وأما قتل الداعية إلى الله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكفي ضرره عن الناس كما يقتل المحال، وإن لم يكن في نفس الأرض في نفس الأرض كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا وغيره قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل منصوصة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيه. على كل هذا كلام جيد جدا ومفيد. ايش ايه نعم ايه بل يقول يبن اكثر من الشك، يبن ان الله ما يغفر عليه. ايه طيب احسن، خوف من الله لانه سيهرب عنه. اذا كان خوف من الله عنه معناه اذا هرب سلم ولا لا؟ اذا هرب سلم. ايه بل ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه. ايه نعم هذا ظن، لكن هذا الظن خطأ، ظن خطأ. اين شدة الخشب؟ اغادي نقرأ الاصول عشان